بما سبق من تقدير سبحانه وتعالى العلامة لمن يشاء من الفجار حكمة منه عبدا. ولذلك قرأ الحسن وزيد بن علي هنا قال على ابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، كانه قرأوا هنا يعني من قال على ابي اصيب به من اساء، من اساء يعني من اساء. وفي خيره ان ما اصاب قومه من الرجفه هو من عذابه تعالى الذي جاء اصابتهم به لافاعيلهم، وثانيها انه لا يستاهل كتابه الحسنتين في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الا المتقون المتصدقون المؤمنون بالايات المتبعون للنبي الامي، فمن استقام على هذه الشرائط كتب له ذلك. ولا يقال على هذا كيف يتبعون ولم يدركوا زمنه، كيف يتبعون ولم يدركوا زمنه. أما تنظر من هذه الآية هذا عبارة عن دعاء من موسى عليه السلام لقومه، فانظر كيف أتى الجواب، يعني الجواب يكشف لنا عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، يعني هذا الحوار وهذا الدعاء والإجابة التي جاءت قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين، فانظر كيف عظم الله عز وجل قدره ونوه به يعني فيما أحاله إلى موسى. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثم استطرد عز وجل في وصف هؤلاء المؤمنين فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فاذا لا يقال كيف يتبعونه ولم يدركوا زمنه، لان نقول الاتباع اعم يعني في اتباع بالقوه وهو الايمان به عليه الصلاه والسلام اجمالا. فكل من تقدم على زمن بعثته يعني كل من تقدم من المسلمين من أمة موسى أو عيسى عليه السلام قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجب عليهم أن يؤمنوا به إيمانا مجملا وأن يصدقوا بأخباره التي وردت على ألسنة يعني رسلهم تبشيرا به صلى الله عليه وسلم. وإما بالفعل اتباع فعلي وحقيقي وليس مجرد القوة، وهو لمن لحق زمان بعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة تثبت أن موسى عليه السلام بشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عرف بشأنه وأعلم بشأنه بأن كتابة الرحمة موقوفة على اتباعه ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، فذكر صفات هؤلاء الذين يستحقون الرحمة، ومن صفتهم الأساسية أنهم يؤمنون بالرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. وقال بعضهم ان جواب موسى ينتهي الى قوله تعالى والذين هم باياتنا يؤمنون، ثم استانف تبارك وتعالى بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الامي الى اخره، فكانه تعالى اعلم موسى بانه ذو عذاب يصيب به من يشاء كما اصاب اصحاب الرجفه، وذو رحمه واسعه تكسب للمتقين المتمسكين المؤمنين بالايات. اي تامر قومك بان يكونوا من الفريق المرحوم بالمشي على هذا الوصف المرفوض. ثم استأنف تعالى الإخبار عمن يتبع النبي الأمي بأنهم المفلحون حقا، وعليه فيكون قوله الذين يتبعون هذا مبتدأ وخبره قوله تعالى أولئك هم المفلحون. وتكون القصة إذ تتبعت أعقاب بني إسرائيل لأنهم إذا اتبعوا النبي الأمي كانوا هم المفلحين. وجوز بعضهم ان يكون قوله تعالى قال عذابي اصيب به من اشاء ارتجال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اطلب به اعلام اهل الكتاب المعاصرين له صلى الله عليه وسلم لانهم اذا اتبعوه وامنوا به وصدقوه حقت لهم رحمته تعالى الوسع، والا فلا يامنوا ان يصابوا بانتقامه تعالى كما جرى لاتباعهم.

فاعتبه صلى الله عليه وسلم. العبد مع الخصوم المسلمين لما كانوا على كيف رفقوا الامم ورحموها ويعني احسنوا مع الناس واتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، كل هذه المحاسن لدي محاسن الاسلام في الناحيه العمليه التطبيقيه والعمليه النظريه كلها هي من اثار بعثته الشريفه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يستدل به على نبوه النبي المعجزات، المعجزات التي عياده الله بها. ثم بعد ذلك الاشارات، والاشارات هي اخبار الانبياء السابقين لبعثتهم. ثم بعد ذلك النبوءات، الاخبار التي تقع في المستقبل ثم تقع تماما كما اخبر. وهذا يعني مما عندنا فيه يعني مئات من البشارات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بسوره مقطوع بها، فوقعت كما اخبر وما لم يقع حتى الان سوف يقع باذن الله ولا تعلمون ما هو هذا الحين. الذي يناسب تفسير هذه الايه الكريمه هنا يعني قط الكلام على البشارات التي يعني وقعت في الكتب السابقه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب اظهار الحق: ان الاخبارات الواقعه في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيره الى الان ايضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب. ومن عرف اولا طريق اخبار النبي المتخلف عن النبي المتاخر ثم نظر ثانيا بنظر الانقاص الى هذه الاخبارات وقابلها بالاخبارات التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام، جزم بان الاخبارات المحمديه في غايه القوه. وجاء في بنية الانبياء في قصص الانبياء ما نصه: ان نبينا عليه الصلاه والسلام قد فسر فيه الانبياء السابقون وشهدوا بصدق نبوته ووصفوه وصفا رفع كل احتمال، حيث صرحت باسمه وبلده وجنسه وحليته واطواره وشمله، غير ان اهل الكتاب حذفوا اسمه يعني من نسخهم الاخيره، الا ان ذلك لم يجزهم نفعا. عرضوا لما راوا المسلمين يعني يستدلون على صدق نبوته عليه الصلاه بوجود اسمه في كتبهم، عرضوا بذلك بان حذفوا هذه البشارات، ومع ذلك لم يجزهم ذلك الحذف نفعا لبقاء الصفات التي اتفق عليها المؤرخون من كل جنس ومله، وهي اظهر دلاله من الاسم على المسمى، اذ قد يشترك اثنان في اسم ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الاوصاف. لكن من امد غير بعيد قد شرعوا في تحريف بعض الصفات ليبعد ذكرها على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى كل نسخه متاخره تختلف عما قبلها في بعض المواضع اختلافا لا يخفى على النبي امره ولا ما خطب به ولم يفدهم ذلك غير تقويه الشبهه عليهم لانتشار النسخ بالطبع والطباعه يعني، وتيسر المقابله بينها. فالان طبعا الصبح الخوف والحج كبيره جدا جدا في اثبات التحرير بالمقارنه بين نسخ كتبهم التي يستخدمونها في المقدمه. وهذا حين يورد ثغره من البشائر لديهم، فمنها في الباب السادس عشر من سفر التكوين في حق هذا هكذا: وقال لها ملاك الرب انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع همل لديك، وانه يكون انسانا وحشيا يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وامام جميع اخوته يسكن. هذه بشاره لمحمد صلى الله عليه وسلم لا بيده اسماعيل، لان اسماعيل عليه السلام لم تكن يده فوق يد الجميع ولا كانت يد الجميع مبسوطه اليه بالخصوص، بل في التوراه ان اسماعيل وامه هاجر اخرجا من وطنهما اخرين. ولم يرث اسماعيل مع اسحاق، وكان الملك والنبوه في بني اسحاق، وكان بني اسماعيل في البراري العطاش في الصحراء، ولم يسمع ان الامم كانت لاولاد اسماعيل حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت له الملوك وخضعت له الامم وعلت يده وايدي بني اسماعيل على كل يد وصارت يد كل بهم، فكان ذكر اسماعيل مقصودا به ولده، كما ان في مواضع كثيره من التوراه ذكر يعقوب والمقصود بالذكر ولد يعقوب، فمن ذلك قوله في السفر الخامس: يا اسرائيل الا تخشى الله ربك وتسلك في سبيله وتعمل له

أو علم كل شيء من الحقائق وأوضح ما خفي من الحقائق. وذكر أمة عيسى ما نسوه من أحواله المتضمنة أنه عبد من عباد الله تعالى قربه إليه بالرسالة والصفاء، وأنه لم يدعو لسوى عبادة الله وتوحيده وتنزيهه وتنزيهه. قوله في اسمي أي في النبوة ثم أبان لهم سبب إسلامه فيه قبل أن يأتي، فقال: والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وفي الباب الخامس عشر من الإنجيل المذكور أيضا: فأما إذا جاء الفارسيس الذي أرسله أنا إليكم من الأبي روح الحق الذي من الأبي ينشق وهو يذهب لأجلي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء. وفي الباب السادس عشر منه: لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، خير لكم أن أنطلق أن يرفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم أنفاس لي، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء لك فهو يوبخ العالم على خطيئة وعلى رزق وعلى حكم، أما على خطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، فأما على الإرث فلأني منطلق إلى الأبي ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم قد لي، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله، وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، بكل ما يسمع إن هو إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي، ويخبركم بجميع ما هو للأبي فهو لي، من أجل هذا قلت إن مما هو لي يأخذ ويخبركم. ومن سمع النظر في هذه العبارات ورحب من اكتملت عليه من الفحاوى والإشارات جزم بأن الفارسي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام وسجد لعيسى بالنبوة والرسالة ومجده وبرأه مما افتراه عليه النصارى من دعوة الربوبية، ومما افتراه عليه اليهود من كونه كافرا كذابا، وعلى والدته من كونها غير طاهرة السيف مليئة الساحة. وهو الذي وثق العالم سيما اليهود على الخطايا لا سيما خطيئه الكفر عيسى عليه السلام، والصعب في والدته الطاهره البتول، وهو الامين الصادق الذي علم جميع الحقائق، وهو الذي ابان من الاسرار ما لم تفح تحمله قبل هذه الاسرار، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه سبيل القوى صلى الله عليه وسلم. وفكر العلامه ابن قتيبه روح الحق الذي من الأبي ينبثق أي يصدر بكلام الله المنزل، واستدل بقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والمراد به هنا القرآن الكريم، لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزاهة عما اكتري عليه، وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله، كما شهد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا بهديه، ولم يثبت هذا الكتاب من غير القرآن بذلك، فتعين أن يكون هو المراد. أين الكتاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام؟ ينزه المسيح عن الربوبية وينزهه عن السب الذي سبه إياه اليهود عنه الله وسب أمه به، أين هذا الكتاب؟ أين الكتاب الذي أفاض في شأن عيسى وفي بيان أنه كان نبيا رسولا وأفاض في مسح مريم عليها يعني السلام؟ لم تجد أي كتاب بعد القرآن سوى القرآن، هذا الإنجيل سوى القرآن الكريم. ثم تأمل حول المسيح عليه السلام: إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارسيس، إشارة إلى نبينا، إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام، لأنه يقول له إيه؟ إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه يعني لا يبعث محمد حتى يبعث المسيح عليه السلام، فإشارة إلى أن فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام. أما لفظ خارقليط فهو يوناني الأصل، قيل أصله خارقليطس، خارقليطس في هذه المسجد إلى ستة أحرف فاء بمعنى المعزي والمعين والوكيل أو الشافع، وقيل خارقليطس فيكون خليطا من معنى محمد وأحمد، وطبعا هناك يعني عشرات من العلماء النصارى الذين اسلموا منهم واحد من أحبارهم الكبار جدا في ذلك يقع عبد الأحد داود، كان يتفرع لبعين متبحرين جدا في علومهم. كنا أسلم الناس تعالى وأنها كتبا تتبع منها كتابات محمد في التوراة والإنجيل، وأيضا نرد على أهل الطريق يدل على عبد الأحد سوري أو الزنزاني، كان له فعل رفيع جدا عندهم وأسلم ويعني اتفق في التوحيد وله خطوط سليمة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا عبد الناصر بن مالك الأيوبي كان أكبر علماء النصارى في القرن الرابع في التسعينات العباسية الهجري، وأيضا أسلم بسبب هذا النص الذي سلمناه عليكم الآن، وله خطة قوية معروفة. من هؤلاء أيضا أو مما يذكر في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار تتحدث في كتابه في قصة الأنبياء أنه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغة اليونانية القديمة يدعى كارلون ليرو، كارلون ليرو لقيه مرة فسأله فقال له ما معنى كلمة الفارفليس التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فقال له إن الكتب والآباء يقولون إنها بمعنى المعزي أو المعين أو الوكيل أو الشافع. فقال له إني لست أسأل يعني كتبا ولكني أسأل الدكتور كارلون ليرو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة. أنا أسأله في هذا ذاك التخصيص لكن أسأله كإيه؟ كعالم في اللغة اليونانية، أخبرني الاشتقاق اللغوي عندكم كلمة الفرق يسأل ما معناها؟ قال إنه الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني الذي واسب أربع التوحيد من حمد؟ قال نعم. فقال له أليس هذا هو محمد عليه السلام؟ لأن اسمه في الأسماء أحمد. فقال يا أخي أنت لا تعرف كثيرا وركز على هذا. فالشاهد يعني هذا الحقيقة لغوية معروفة إذا رجع إلى اللغة فيه معروفة هذه الحقيقة أن يعني كلمة فرفيس هي عبارة عن أربع التوحيد من الحمد يعني أحمد. أنا رغم مشكلة أن يأتي الرسول يأتي من بعد الكروب أحسن عليه الصلاة والسلام. فيعني الأمر واضح غاية الروع. وهم لما ترجموا لم يحافظوا على كلمة أحسن. لكن ترجموها بإيه؟ بالمعنى. لأن المسيح تكلم فيها بالآخرية. واضح؟ ثم لما قدمت إلى اليونانية المسيح ما تكلم غير يونانية. كان يتكلم في الإسلام العبراني. يا قومي بني إسرائيل. فلما قدمت إلى اليونانية ترجموا معنى العلم. وفجعلوها الفارسي بمعنى احمد. وقد كانت هذه البشاره سبب اسلام الفاضل عبد الله بن الزهان كما بينه في كتابه زفه الاليف بالرد على اهل الطريق. وقد سبب النصارى بعد الاناجيل المصرحه باسم محمد لكونها سدا في حروف اهوائهم كانجيل برنابا ففيه التصريح بقوله الى ان يجيء محمد رسول الله كما نقله في غير الحق. وإذا كان هذا حاله في تراجمهم في لقب إلههم ولقب كلمته ما علم فكيف يرجى منهم صحة بقاء لفظ محمد أو أحمد؟ ألا إن سيف الحق أمضى وسهام الصواب أنفق فثمة من الأوصاف الصريحة والأساليب الصريحة ما يبقى معه وسط كل حال. هذا وفي كتبهم أشاعر كثيرة تعرض لفيها جلة من العلماء مما أناف عن غيرهم. قال النووي لعل ما لم يصل الينا منها اكثر وقد اقتصرنا على ما قدمنا رغما من الاختصار ولسهوله الوقوف على البقيه من مثل اعلان نبوه النووي واظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب اظهار الحق اليك رحمه الله عليه رحمه الله ان من اسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الاول سئل لوجود البشرات المحمديه في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن إسماعيل وبنيامين ومخيريس وكعب الأحبار وغيرهم من علماء اليهود ومثل بحيرة ونسطورة الحنفي وبغاضر وهو الأسقف الرومي الذي أسلم على يد يحيى الحلفي وقت الرسالة فقتلوه والجارود والنجاشي والسوس والرخام الذين جاءوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم من علماء النصارى وقد اعترف بصحة نبوته وعموم رسالته رفع قيصر أبوه وكما تكون القصه موجوده في كلها في اول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. و يعني الرب لما جمع ابا سفيان ومجمعه و

سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا غاية ما عندهم انه سمع الناس يقولون شيئا على النبي على السلام فرد لخلفهم كان بالضراء دون ان يعقل هذا الكلام ودون ان يتحرى صدق هذا الكلام. بحيث انه يعني نلاحظ يعني ان هؤلاء القوم يعني انقطعوا لخدمة الدنيا بطريقة كأنها هي غناهم ومعبودهم بدون الله سبحانه وتعالى. ففي امور الدنيا نجد ان بيعمل رسالة الفراء في احسن طريقة لغسيل الاصلاح. بيعمل رسالة الفراء في تكوين قسم السبكة او في نشاط الغرفة الفلانية او بكذا او كذا من الامور. وينفق عمره وماله وعقله وجهده في تحري هذه الحقائق والاشياء. ثم يعني يعرف اسماء جميع فرق الكرة ولاعبيها ومين غلب مين وفي الدوري الفرنسي حضرتك لو الاولمبياد الفلاني مين اللي غلب والنادي الفلاني عمل ايه واسامي السيارات وانواع السيارات وانواع الحكم وانواع القماش وانواع الملابس وانواع الابزار والاسماء كل هذه الاشياء ولا يعرف لماذا خلقها لا يعرف ربه الذي خلقها. فهل هذا المخلوق اذا اراد ان يبحث عن الحق قالوا بس ثلاثة تتخيلوا الحق موجود القرآن موجود ومحفوظ كما وعد الله إن نحن نزلنا الذكرى وإن الله لحافظون واضح ما يحكم التحريف ولا يقوى أحد أن يغير حرفا واحدا من القرآن الكريم واضح سنة النبي عليه الصلاة والسلام هل انتشرت؟ كلا بل من أراد أن يعرف هدي محمد عليه الصلاة والسلام يتبعه كما أقول هنا واتبعون لعلكم تهتدون يستطيع أن يصل إليه بغاية السهولة واضح والله أعطاهم العقول لأجل استفاضة الآيات التكوينية آيات التوحيد في الآثار وفي الكتب وهم رفضوا على آيات لم يقف المسلمون على عرف مسائل لماذا؟ لأنهم أوغلوا في هذه العلوم التي هي كلها تكشف أسرار الله سبحانه وتعالى لكن حولوا العلم الذي هو خادم للتوحيد إلى علم جاحد علم جاحد ولا يكون إنسان متبعا للمنهج العلمي إلا إذا أعرض تماما عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لو واحد في كلية الطب أو في صيدلة أو علوم كان في قضية من القضايا العلمية واستدل مثلا بآية أو بحديث كده يبقى خرج عن منهج العلم الدين ده لازم يكون على جنب يعذب ومشكوك في سموية بسم الله الرحمن الرحيم أو يتكلم في المقدمة أو الخاتمة حاجة لكنها ذكر الله لكن أن يجعل في كل البحث ربط بين هذه الآيات التي يقيم يجعلها الله قد يكون عليك وبين التوحيد هذا يكون دخل في مجال العلم يدفعه من الجاحد لا يعترف به لأن العلم لا يعترف إلا أنه هو محدود. أما الغيب فهذه مدرسة إلى علم الغيب مع أن كل آية تخلق في توحيد الله سبحانه وتعالى كل هذه العلوم من تأمل فيها وجد فيها في علم وبصيرة هي آيات من آيات التوحيد ونحن مطالبون بالتفكر فيها لأنها تدل على توحيد الله عز وجل وتدل على يعني صفة الله عز وجل من الخلق والقدرة والعلم وغير ذلك من صفات الكمال ومع ذلك علم جاحد علم جاحد لا يعني يعطلون هذا العلم عن دلالته على خالق السماويهم هاية بنا في الأثر وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالشاهد يعني أن يعني هؤلاء قاموا في كل هذه العلوم ورجعت ولذلك الشيخ رمضان الجزائري في كتابه في المؤمن يعني يجعل من آيات أو من الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين يأتون على هذه العلوم يكفرون بالله. يقول ان ما فيش تفسير لهذا ابدا غير ان في اقفال على قلوبهم كونهم يطلعون على هذه الايات العجيبه الجامره التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ثم لا ينقادون للتوحيد ويفخرون هذا العلم للتوحيد هذا يدل ان في قوه هي التي حالت بينه وبين الهدايه كما قال الشاعر فيا لك من ايات حقك لو اهتدى بهن مريد الحق كنا هواديا ولكن على تلك القلوب اجنه ليس وان اضغط نجيب المنادي. فما ليس التفسير الناس الذين يطلعون في الشرق والغرب من الكفار على ايات الله سبحانه وتعالى في كل العلوم في نفس الله. واضح؟ يعني حينما تتامل من الذره اللي هي اصغر وحده الماده كما يقولون نظامها هو نفس نظام المجره. يعني التفسير هنا هو نفس التفسير في المجره. فمعنى ذلك ان طالع هو واحد سبحانه وتعالى. ولكن القوم لا يعقلون. فليس بس التفسير ابدا هو ان في اقسام هي من أسمع قلوبهم من إيه؟ من التذكر. القرآن الكريم يعني من يسمع القرآن الكريم من عاقل يتصور أن هذا الكلام ممكن يكون بشر صحيح؟ الإنسان العاقل الذي نور الله بصيرته لا يمكن أبدا أن يتخيل أن هذا القرآن بهذه الروعة يمكن أن يكون بشر. لكن في ناس كثير تسمع القرآن ولكن على قلوب